Ya say gel jmali, suq el jamal bimhali, qalbi bil hubb mhayyam bil Mustafa wal Ali. Ya say gel jmali, suq el jamal bimhali, qalbi bil hubb mhayyam bil Mustafa wal Ali. Ya say gel jmali, suq el jamal bimhali, qalbi bil hubb mhayyam bil Mustafa wal Ali. Abu Bakr الصديق يا صاحب التحقيق، أبو بكر الصديق يا صاحب التحقيق، أنت نعم الرفيق المصطفى والآلي. يا صايق الجمالي، سوق الجمل بمهالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي. يا صايق الجمالي، سوق الجمل بمهالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي. عمر يا ابن الخطاب يا ملهم بالصواب، عمر يا ابن الخطاب يا ملهم بالصواب، أرجوك داوي لي حالي إني واقف بالباب. يا صايق الجمالي، سوق الجمل بمهالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي. يا صايق الجمالي، سوق الجمل بمهالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي. عثمان يا ابن العفان يا جامع القرآن، عثمان يا ابن العفان يا جامع القرآن، يا سيد النورين إني واقف بالباب. يا صايق الجمالي، سوق الجمل بمهالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي. يا صايق الجمالي، سوق الجمل بمهالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي. علي يا قرة عيني يا وارث العلمين، علي يا قرة عيني يا وارث العلمين، يا والد الصبطين إني واقف بالباب. يا صايق الجمالي، سوق الجمل بمهالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي. يا صايق الجمالي، سوق الجمل بمهالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي. لي بالمدينة أحباب إذا نظروا، إذا نظروا إلي ولت همومي، ولت همومي وانجلى الكدر. يا قائد الجو أنزلني إذا لمعت لعينيك القبة الخضراء، قبة الخضراء والحجر. يا صايق الجمالي، سوق الجمل بمهالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي. يا صايق الجمالي، سوق الجمل بمهالي، قلبي بالحب مهيم بالمصطفى والآلي.